ايش هذا التعليل؟ هذا التعليل من غيرك لا يقبل. مشكلة شيخنا، ما هي الكلمة صدرت مني وانا مسؤول عنها. يجزيك الخير. سامحك الله، هذا تكرار لما مضى. يا اخي احتياطا، انتهى الامر. لكن هنا الحقيقة انا راح امشي معك الان في القاعدة الاولى، على الرغم اني اثرت القاعدة الاخرى وما انتهينا منها. انت لما تقول احتياطا لا بأس، وافق معك مبدئيا احتياطا، هذا الاحتياط واجب ام مستحب؟ شيخنا انا كنت سأسأل سؤال بجيبك سأجيبك، واجب ولا مستحب؟ ارجو وعد من حيدة. لا، لن يكون حيدة، لان المقصود فايدة. المقصود